والخلاف الثاني في رواية حماد بن زيد لما رواه عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إسماء لم يذكر فيه أبا الأشعث، وبعضهم وقفه على حماد بن زيد. والحديث إن شاء الله تعالى صحيح لتصحيح مسلم، وحتى مع إسقاط أبي الأشعث فأبو قلابة قد سمع من أبي أسماء الرحمي. أما الحديث الثاني فهو حديث ثوير عن أبيه، وثوير قال المصنف في حديثه غريب حسن، لأن ثوير ضعيف، ولكن هذا الحديث له طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه وأرضاه بمعنى هذا الحديث، لكن اختلفوا في وقفه ورفعه. والصواب الذي صوبه غير واحد من أهل العلم أنه موقوف على علي رضي الله عنه. قال الدارقطني رواه شعبة عن الحكم فخالف رواية الأعمش، فرواه عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي، واختلف على شعبة في رفعه ووقفه. قال رحمه الله تعالى الدارقطني وله عن علي طرقات كثيرة نذكرها في موضعها. ثم قال ويشبه أن يكون القول قول شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي موقوفا لكثرة من رواه عن شعبة كذلك، إلى آخر كلامه المتين رحمه الله تعالى في العلل. فالصواب في هذا الحديث والله أعلم وقفه، ومثله لا يقال في الرأي، لا يقال بالرأي، فله إن شاء الله تعالى حكم الرفع، والله تعالى أعلم. وقد جاء في ثواب المريض ثواب عيادة المريض أكثر من هذا. وأما قوله خرفة الجنة فقد جاء مفسرا في الحديث في الطريق الثانية، قال خرفة الجنة قال جناها، يعني كأنه يقول أبو بكر بن الأنباري كأنه شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرزه عائد المريض من الثواب بما يحرزه المختلف من الثمر، فكأنه يجمع هذه الأجور العظيمة كما يختلف الرجل من ثمره إذا دخل بستانه. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مطرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال ما لم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية من بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. لما كان المرض قد يشتد بالإنسان فهل يجوز له أن يتمنى؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، ثم ذكر حديث خباب وهو ابن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه. وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق أخرى عن خباب من رواية قيس بن أبي حازم عن خباب قال قد دخلت عليه وقد اكتوى 7 كيات في بطنه رضي الله عنه وأرضاه، فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، يعني من شدة ما أصابه من أذى المشركين حين أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي، يعني الآن 40,000. هذا دليل على أنهم رضي الله عنهم بعد أن توسعت عليهم الدنيا أنهم جمعوها، ولم يكن ذلك مانعا من حيازة الدنيا لما فتحت، وليس في هذا عيب ولا نقص عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم لم تضر دينهم بشيء، وإنما كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى أنه قال في رواية البخاري رضي الله عنه وأرضاه قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني إلا البناء، أنه يجدون التراب يعني موضع مادة البناء، كانوا يبنون بالتراب، فيقول ما نجد من هذه من كثرة الأموال ما نجد مكان نضع فيه إلا أن نبني بيوتنا. وقد بنى رضي الله عنه وأرضاه بهذا المال لما دخلوا عليه مرة وجدوه يبني حائطا. والشاهد من هذا أنه لا يجوز للإنسان لا تمني الموت ولا الدعاء به، التمني في القلب ولا أن يدعو بلسانه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالموت ولا أن نتمناه، فمنهي الإنسان عن شيئين. فذلك فكان قائلا قل ماذا أقول إذا اشتد بي البلاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الحديث أنس قال: وقد روي عن أنس، وهذه الصيغة إذا ذكرها المتقدمون فلا يلزم منها التضعيف، لا يلزم منها لو قالوا وقد روي عن فلان كذا لا يلزم منه التضعيف، فهذا الترمذي رحمه الله تعالى ذكر هذه الصيغة ثم قال هذا حديث حسن صحيح، وهو فعلا حسن صحيح، أخرجه الشيخان بهذا الإسناد من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وفيه فائدة ثانية أنه إذا قدم المتن على الإسناد فلا يلزم التضعيف أيضا، خلافا لما يصنعه بعض مناهج المحدثين، بعضهم إذا قدم المتن على الإسناد معناته إشارة إلى إعلال، وهذا سائغ موجود ومعروف، لكن الترمذي رحمه الله لم يلتزم هذا، فقد يقدم المتن على الإسناد ولا يلتزم بذلك تضعيفا، كما تراه هنا فقد قدم المتن على الإسناد وقال حدثنا بذلك، ومع ذلك قال حسن صحيح. وإنما نهي عن تمني الموت والدعاء به لأمرين: الأمر الأول لأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن في الدعاء والتمني تسخط على القدر وعدم الرضا به، وهذا لا يجوز، الله أعلم. وإنما يقول إنسان إذا اشتد به المرض قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذه الصيغة ليس منهيا عنها، هذه الصيغة هي التي وجهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتزم الإنسان ما علمه الشارع. نعم. السلام الله إليكم. باب ما جاء في التعوذ للمريض. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح، أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال: كلاهما صحيح. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. حسن. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من روايتين: الرواية الأولى رواية أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة، هكذا بزيادة التأنيث حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. هذا اللفظ بعينه أخرجه النسائي رحمه الله تعالى عن بشر بن هلال شيخ المصنف هنا، وقد أخرجه مسلم عن شيخ المصنف هنا وابن ماجه وأبو يعلى كلهم عن بشر بن هلال. وفي لفظ مسلم ومن معه ابن ماجه وابو يعلى: وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، أخر الله أخر بسم الله أرقيك إلى آخر الحديث، وكلهم يروونه عن بشر بن هلال والله تعالى أعلم. أما من جهة الصحة فالحديث صحيح، لأن أبا زرعة لما سأله تلحظ الآن عبد العزيز بن صهيب يروي مرة عن أبي نظرة ويرويه مرة عن أنس، فهل عبد العزيز بن صهيب يحتمل هذه الروايات مرة يروي كذا ومرة يروي كذا؟ الأئمة عندهم إذا لم يكن حافظا قال اضطرب، وأما إذا كان حافظا قال حفظ الوجهين، وهكذا قال أبو زرعة لما كان عبد العزيز بن صهيب حافظا حفظ الوجهين، حفظه عن أبي سعيد ثم عن أبي نظرة عن أبي سعيد ثم حفظه عن أنس وحدث بكل الوجهين. أما مسلم رحمه الله تعالى فلم يخرج حديث أنس، وإنما أخرج حديث أبي نظرة عن أبي سعيد واقتصر عليه. وأما البخاري رحمه الله تعالى فأخرج حديث عبد العزيز عن أنس ولم يخرج حديث أبي نظرة عن أبي سعيد. وأما أبا زرعة فرجح الوجهين، وهو الذي يترجح والعلم عند الله أن كلا الحديثين صحيح، وأن قول الإنسان اشتكيت على وجه الإخبار لا على وجه التشكي والتسخط أن هذا جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ثابت وقال يا أبا حمزة اشتكيت، يا أبا حمزة هذه كنية أنس، قال اشتكيت يخبره لا يتسخط على قدر الله، فقال أنس ألا أرقيك، فرقاه برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإنسان لا ينهى عن لا ينهى الراقي عن رقيته، لا ينهى الراقي عن رقيته، وأنه إذا حصله هذا فلا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن يطلب من إنسان أن يرقيه، أن يطلب من إنسان الرقية. أما إذا جاء الإنسان الراقي فرقاه من دون طلب فلا بأس بذلك والله أعلم، ولا يدخل في النهي أو في ترك التوكل الذي جاء في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن اللفظ المحفوظ في ذلك الحديث ولا يسترقون، أما لفظ يرقون فلفظ شاذ كما بين أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي الباب عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث بلفظه أخرجه الشيخان وله أيضا ألفاظ أخرى، وقد رواه عن ابن عمر أيضا سالم ابنه رضي الله عنه وأرضاه، والحديث متفق عليه. وفيه كما يقول البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة دليل على أن الوصية مستحبة وغير واجبة بدليل قوله: وله شيء يوصي فيه. وهذا دليل على أنه لا تلزم الوصية، لكنها مستحبة عند أهل العلم قاطبة، لكن اختلفوا في وجوبها. وقول عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، ويستحب أيضا تعجيلها كما في هذا الحديث لئلا يفجأه الموت. نعم، وسيأتي باب كامل عند المصنف باب الوصايا إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال: أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. قال: أوصي بالعشر. قال: فما زلت أناقصه حتى قال: أوصي بالثلث والثلث كبير.

وأكثر عليه. فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد من رواية عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى بهذا الإسناد، وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم هنا ليس المقصود من مات، وإنما المقصود من قرب موته، لأن الميت لا يلقن أو لا ينتفع بالتلقين لو لقن، لكن هذا المقصود به إذا قرب موته، بدليل قول المصنف رحمه الله تعالى أن يلقن المريض عند الموت لا إله إلا الله، وهذا شرح لقوله لقنوا موتاكم. والتلقين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يقول الإنسان عنده لا إله إلا الله، يكثر من قول لا إله إلا الله، ولا يأمره أمرا حتى لا يزجره ويتضجر منها، أن الإنسان قد إذا أمر في هذه الحال قد يقول قولا يعني نسأل الله تعالى العافية يخرج به عن الإسلام، لكن يذكر الله تعالى عنده ويقول لا إله إلا الله، فإذا قالها مرة لا يكرر عليه، لا يكرر عليه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويصدق عليه إذا لم يتكلم بعده أن يكون هذا آخر كلامه. وإنما فعلوا، وهذا مستحب عند جماهير أهل العلم، أن يلقن الميت أو يقال عنده، هذا مستحب عند جماهير أهل العلم، وهو سنة عند جماهيرهم. ولماذا؟ للحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا حديث فيه كلام، لكن إن شاء الله تعالى يشهد له الحديث العامة في قول من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أما الحديث الثاني حديث أم سلمة يرويه شقيقه أبو وائل كما ذكر المصنف، قال لنا رسول الله: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. وهذا موضع إجابة، فإن الملائكة تؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قالت: ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. وهكذا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى بهذا الإسناد عن الأعمش عن شقيق بهذا الإسناد. ويشكل عليه حديث عند مسلم قد تقدم لنا في هذا الجامع أو في جامع الراجحي، حديث أخرجه مسلم عقبه، وهو حديث أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. الحديث الطويل. فكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره، يعني فتحت عينه، لأنه كان يتبع الروح ما عرج بها، فإن الروح إذا قبض يتبعه البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي أخرجه المصنف هنا قالت: لما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. فكيف الجمع؟ تتبعت حقيقة بعض الشروح للصحيح مسلم وشروح الترمذي، ما وجدت أحد يتعرض لهذا الجمع، لكن والله أعلم، يظهر لي والله أعلم يعني أن أبا سلمة لما جاءته أم سلمة فقالت إن أبا سلمة قد مات، ذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سلمة فقد وجده الآن قد مات رضي الله عنه وارضاه، وقد شخص بصره يعني انفتح، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، ودعا بهذه الدعوات المباركة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل على المريض وقد مات أن يدعو له ولأهله ولنفسه، فإن الملائكة تؤمن على هذه الدعوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تؤمن، ولذلك قال: لا تقولوا إلا خيرا. فلا يجوز الإنسان أن يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك ويستجاب له فيها، وإنما يقول خيرا ويدعو له ولأهله ولأولاده ولنفسه أن يغفر له إذا صار إلى ما صار إليه، وكلنا ذلك الرجل. وهذه أخوان الأحاديث العظيمة تذكر الإنسان بمصيره، وينبغي الإنسان إذا قرأ مثل هذا الأحاديث أن يعلم أخوان هذا لا بد أن يكون، هذا مشرب لا بد أن نشربه، طال الزمان أو قصر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لا بد أن يأتي يوم يقال فلان مات، فأعد لهذا اليوم عدته، ما أعجله أخوان وما أسرعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. أقرب ما يكون إليك الجنة والنار لحظة واحدة، ثم تنتقل عن هذه الدار وتكون من أبناء الآخرة. فالله الله أحبتي أن نكون مستعدين، لأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي دار ممر. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم العاقبة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، قلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصكي قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. أول حديث ذكره قال عن ابن الهادي وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، نسب إلى جد أبيه وهو مشهور بهذا، وله قصة في تسميته بابن الهاد. عن موسى بن سرجس، موسى لا يعلم مجهول الحال، ولهذا استغرب المصنف حديثه وقال هذا حديث غريب. وإذا استغرب المصنف حديثا فالغالب عليه التضعيف. وهذا الحديث جاء له طريق أخرى عن عائشة لكن من غير اللهم أعني على سكرات الموت، فقد أخرج البخاري من رواية ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت وبين يديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وغمرات الموت شدائده، قال ابن الأنباري سميت غمرات لأن أهوال الموت يغمرن من يقعن به. أما الحديث الثاني فهو حديث عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه وهو العلاء بن اللجلاج كما ذكر المصنف بجيمين عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر المصنف يقول عبد الرحمن العلاء لا يعرف، وأبو زرعة لا يعرفه إلا من هذا الوجه، وليس في كتب الجرح والتعديل التي وقفت عليها زيادة على ما في هذا الإسناد يعني عبد الرحمن بن العلاء، ليس فيه تعريف، فلا يعرف عبد الرحمن بن العلاء إلا بهذا الإسناد، وليس له في الستة غير هذا الحديث. وأما والده العلاء بن اللجلاج فثقة ولكن ليس له في الستة غير هذا الحديث، لكن معنى هذا الحديث صحيح، وقول عائشة هذا ثابت عنها من غير هذا الطريق، فقد أخرجه البخاري أيضا من طريق يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هذا النقرة التي في أعلى الثغر، والذاقنة طرف الحلقوم هذا، فكأنه مات صلى الله عليه وسلم هنا عند رقبتها رضي الله عنها وأرضاه. قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه. فلعل موسى بن سرجس في الحديث الأول دخل عليه حديث ذكوان بحديث القاسم فرفعه، وإلا في القاسم المحفوظ عنه هو قول عائشة من قولها رضي الله عنه موقوفا عليها، وهو قولها ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت أو قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقصد يعني لما رأيت الشدة بالنبي صلى الله عليه وسلم علمت أن الشدة ليست عقوبة، وأن التخفيف عن المؤمن ليست كرامة، فلو كانت كرامة لكان أحق الناس بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت الشدة في هذا الموضع للنبي صلى الله عليه وسلم تقول ما أغبط أحدا بموت بهون موت، فلا يفرح بسهولته، وإنما الشدة لأجل أن يكون هذا آخر ما يصيبه المؤمن من جراء الدنيا من العقوبات والتكفير للسيئات، فيقبل على الله عز وجل وهو مطهر من الذنوب لا ذنوب له، فيكون ما بعد ذلك راحة لا شدة بعده. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح خميصة على وجهه من شدة الوجع ثم إذا اغتم بها كشفها صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكان يتوجع صلى الله عليه وسلم، فتقول فاطمة واكرباه واكرباه، فقال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث فقد جاء في بعض المطبوعات ولم يأتي في بعضها، ولم يرد أيضا في رواية أبي ذر الترمذي عن أبي عيسى الذي أخبرتكم قبل قليل، وإنما جاء في بعضها، وليس هو أيضا في التحفة، لكن قرئ عموما يعني سمع. والحديث ضعيف جدا، فيه حسام بن المصك وهو ضعيف ويكاد يترك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر. عندك باب ولا لا؟ باب. إيه تقول باب. هذا باب بلا ترجمة. أحسن الله إليكم. باب. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا لعله أن الصحيفة من بداية عمره إلى نهايته، فينبغي الإنسان أن يختم عمره بالخير حتى يختم له بخير عمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري في حديث سهل بن سعد إنما الأعمال بالخواتيم، وإذا كان إن شاء الله تعالى عمله الأخير خاتمته حسنة فإنه إن شاء الله تعالى يلقى الله تعالى بما ختم له به. وهذا الحديث تفرد به تمام بن نجيح كما نص عليه البزار وابن عدي، وتمام لا يفرح بحديثه، قال ابن عدي وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات، وليس له في الترمذي غير هذا الحديث الواحد. أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال بعض عن الحديث لا نعرف القتادة السماء من عبد الله بن بريدة. نعم هذا نص عليه البخاري رحمه الله في تاريخه، وقال قتادة لم يسمع من عبد الله ابن بريدة. وابن حبان على شدته في السماعات، ابن حبان من أشد الناس في السماعات، بل أنه نص في مقدمة كتابه الصحيح أنه لا يخرج حديثا لمدلس إلا إذا ثبت عنده أنه قد صرح بالسماع، ومع ذلك أخرجه هنا معنعنا، ولم أقف عليه بين قتادة وعبد الله بن بريدة في موضع مصرحا به بالتحديث. الأقرب والله أعلم ما قاله البخاري، الأقرب والله أعلم أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، إلا أنه لم يتفرد به، فقد تابعه كهمس بن الحسن، وكهمس ثقة وزيادة كما قال الإمام أحمد، وكهمس رواه عن عبد الله بن بريدة بمثل هذا الحديث، أخرجه النسائي رحمه الله تعالى، فالحديث بذلك إن شاء الله تعالى صحيح. والمعنى المؤمن يموت بعرق الجبين أي من شدة ما يصيب المؤمن من الكرب النزع ومن كرب الموت فإنه يموت بالعرق من شدة ما يجد، فينفض عرقا ويرشح عرقا من شدة الكروبات. وهذا كما تقدم أنه ليست عقوبة بقدر ما هي كفارة له. وذكر بعضهم معنى وهو أنه ذكره العراقي في شرحه رحمه الله تعالى أن هذا العرق إنما هو حياء من الله عز وجل إذا بشر، وعمله لا يعني يستحق به هذا الكرام وهذه البشائر، فيستحي من الله فيعرق. لكن المعنى الأول أنه من شدة الكرب أقرب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قاله الترمذي في العلل الكبير قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا الحديث عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب فذكره مرسلا، وقال أبو حاتم وهو أشبه، وقال الدارقطني وهو المحفوظ. وإذا اتفق هؤلاء الأئمة على أن هذا الحديث مرسل فلا عبرة بتصحيح من جاء بعده رحمة الله على الجميع. ولذلك قال البزار وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا جعفر ابن سليمان، فالحديث قد تفرد به جعفر ونص الأئمة على أنه مرسل، لكن معناه لا بأس به، فإن الإنسان ينبغي له أن يجمع بين الخوف والرجاء. وبعضهم قال هذا ينبغي أن يكون في جميع حالاته في الحياة وعند الممات، وبعضهم يقول يغلب في الحياة جانب الخوف ويغلب في عند الموت جانب الرجاء. نعم. هذا التنبيه هنا يقول في بعض النسخ حسن غريب، وكذا ذكره في تحفة الأشراف، وعندي وهي طبعة لا بأس بها، طبعة شعيب رحمه حفظه الله برنوط، طبعة الرسالة، وما أدري طبعة الشيخ المعرف، طبعة عصام، طبعة عصام هذه. قال غريب. إيه عصام. أحسن. قال غريب، أنت قرأت غريب فقط ها؟ قال غريب. نعم. غريب أكثر النسخ غريب، لكن في بعض النسخ حسن غريب. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كراهية النعي. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفع ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. وهذا صح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث غريب، وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تؤذن بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. هذا حديث حسن. الحديث الأول رواه المصنف رحمه الله تعالى من رواية عنبس عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا، ثم رواه من رواية سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفا قال نحوه ولم يرفعه، يعني أنه من قول عبد الله ابن مسعود. وفي كلا الإسنادين أبو حمزة، وهو كما قال مصنف ميمون الأعور وليس هو بالقوي، وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضعيف، أبو حمزة هذا ميمون الأعور ضعيف، ولعل هذا الاختلاف من اضطرابه، مرة يرفع مرة يوقف. ورجح الدارقطني في العلل قال والصحيح من قول عبد الله، لكن هذا أيضا ضعيف، يعني حتى لو قلنا بالوقف فهو ضعيف لأن من رواية أبي حمزة. أما حديث حذيفة بلال بن يحيى عن حذيفة ففيه علتان، المصنف قال حديث حسن، وهكذا أيضا في التحفة في رواية أبي ذر الأخرى عن الترمذي لم أرى فيها حكما عند هذا الحديث. وقل هذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى أن بلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة، نص على ذلك ابن معين وقال ابن أبي حاتم وجدته يقول بلغني عن حذيفة، وقال أبو الحسن القطان روى عن حذيفة حديث معنعن ليس فيها شيء من ذكر السمع. العلة الثانية أنه قد تفرد بها الحديث حبيب بن سليم، وحبيب روى عنه جماعة ولم يوثق توثيقا من معتبر، وإنما ذكر ابن حبان في الثقات، وقد تفرد بهذا الحديث. وقد جاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فإخبار الإنسان بموت صاحبه أو صديقه أو والده لا بأس بذلك، وهذا لأجل أن يشهد ويصلى عليه ويكثر المصلون. وإن صح النعي النهي عن النعي فإن المقصود النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلي، الذي يدار في الأسواق ويوقف في الأسوار ويصاح بأعلى الأصوات أنعى تاجر بني فلان، أنعى تاجر اليمامة، أنعى كذا بصوت عالي وفي الأسواق والطرقات، هذا الذي جاء. إن صح النهي عن النعي فإنما يحمل على عمل أهل الجاهلية. أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حسن. هذا الحديث له إسنادان، فبدأ المصنف بإسناد غريب حتى يبين إعلاله له، فبدأ من رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان، هكذا يقول الليث سعد بن سنان، وقد ويرويه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فيقولون سنان بن سعد، وهذا الذي رجحه البخاري كما تقدم عند المصنف في كتاب الزكاة، وأن الرواة يختلفون في ذكر هذا الرجل، منهم من قدم الاسم على اسم أبيه ومنهم من عكس، والأكثر على أنه سنان بن سعد، لكن هكذا يقول الليث سعد بن سنان. وقال الإمام أحمد لم أكتب حديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيها، وقال يشبه حديثه حديث الحسن ولا يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فالمقصود من هذا أن هذا الإسناد لهذا الحديث لا يصح، ولذلك عقبه المصنف رحمه الله بإسناد صحيح لهذا الحديث، وهو رواية شعبة عن ثابت البناني عن أنس، وهذا الحديث في الصحيحين بهذا الإسناد، وفيه الصبر عند الصدمة الأولى، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المرأة وهي تبكي عند قبر فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت ما لك ولي ما لم تصب بمصيبتي، إليك عني لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فلما مضى قالوا لها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أهو النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فذهبت إليه فلم أجد عند بيته بوابين صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أصبر أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صبر بعد مدة يفوته الأجر، وأن الصبر إنما يثاب إذا كان لأول مرة يسمع الخبر فيصبر ويحتسب ويسترجع، هذا الذي يثاب عليه، لأن الإنسان إذا مضت عليه المصيبة فإنها قد خفت، وإنما الصبر عند أول وقعها. ولذلك يقولون كل شيء يصغر ثم يكبر إلا المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر. ولما ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث ذكر بعده قوله تعالى فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة أجور إذا صبر: الصلاة والرحمة والاهتداء. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان هو كأنها الجمل الذي إذا حمل من الجهتين حمل خير وأرزاق يمين وشمال، والعلاوة الشيء الزائد الذي يوضع على الجانبين من الخيرات. فكأنه أعطي ثلاثة أجور لأنه صبر على الصدمة الأولى. فالإنسان يهيئ نفسه أن الدنيا ليست باقية لأحد ولا تدوم لأحد، وكل يوم يأتي إنسان فيها خبر يسره ويأتي خبر يضر. لذلك الإنسان يوطن نفسه: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. نعم. صلى الله إليكم. باب ما جاء في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. المصنف رحمه الله تعالى إمام كبير من أئمة العلل، ويعرف الرواة وله اجتهادات خاصة، لكن الإنسان مهما كان يعني قد يفوته شيء من العلم أو قد يعلم الشيء على غير وجهه. فرحمه الله تعالى دائما يصحح لعاصم ابن عبيد الله، وعاصم هذا ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، أغلب الأئمة وكافة الأئمة وأكثرهم على تضعيفه، والذي يرى أحاديثه يعرف فيها النكارة، وهذا من ضمنها، مع أن الحاكم رحمه الله يعني قد يخرج له ويصحح له، لكن جمهور أهل الحديث والمحدثين والنقاد المتقدمين يضعفون حديث عاصم، والترمذي رحمه الله يصحح له في غير موضع، والصواب التضعيف والله تعالى أعلم. وهذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان وهو ميت. عثمان بن مضعون هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الحديث المحفوظ الصحيح هو ما ذكره المصنف، قالوا في الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. هذا حديث ثابت متفق عليه، وعذرا في البخاري فقط، عذرا هذا الحديث في البخاري فقط، لكن الشاهد أن بكر فعله ولم ينكر عليه فكان إجماعا، وهذا هو الذي يستدل به بهذا الباب. الآن حديث التغسيل، وسيبدأ المصنف الآن بأحكام فقهية لماذا يفعل أهل الميت بالميت. نأخذ التغسيل ثم نتوقف. تفضل. صلى الله عليكم. باب ما جاء في غسل الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام، فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشرنها به. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء، ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وظفرنا شعرها 3 قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها ومواضيع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزى ذلك من غسله. ولكن أحب إلي أن يغسل 3 فصاعدا لا ينقص عن 3 لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا 3 أو 5 وإن أنقوا في أقل من 3 مرات أجزى. أو لا ترى أن قول النبي أولا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء 3 أو 5 ولم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهو أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من الكافور. حسنت. هذا الحديث أصل في تغسيل الميت وهو حديث عظيم وشريف أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 11 موضعا من صحيحه وهو حديث متفق عليه. في الإسناد هنا قال هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام. منصور يشتبه منصور بن المعتمر وإذا رأيت هشيم عن منصور فهو منصور بن زاذان. إذا رأيت هشيم عن منصور فمنصور في الإسناد هو ابن زاذان وهو ثقة لكنه بصري ومنصور بن المعتمر في طبقته لكنه كوفي. وهشام إذا رأيته عن محمد فهو ابن حسان وما خالد فخالد الحذاء. محمد هنا محمد بن سيرين وحفصة هي أخته بنت سيرين وهم 6. وقال منصور 6 إخوة. وقال منصور أي منصور لوحده يقول عن محمد لا يذكر فيه حفصة يعني ليس فيه حفصة. ثم ذكر عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في من هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي توفيت. قد تقدم ذكر الاختلاف في الجامع الراجحي هل هو أم كلثوم أم هي زينب. فقال اغسلنها وترا 3 أو 5. قوله هنا وترا يدل على أن السنة هي الوترية حتى لو انتهى بالشفع وأنقى بالشفع يختمها بالوتر. وقوله 3 هذا هو السنة وليس بواجب. فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر قال عن قول الشافعي وإن أنقى في أقل من 3 مرات أجزأ. هذا هو الراجح والله أعلم أن 3 هنا للاستحباب وليس للوجوب. قوله أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يعني علقه على المصلحة. في المصلحة حيث شفت رأيت شيء يخرج من الميت تزيد الغسلة ثم إذا أنقى تختم بسابعة تختم بوتر. قول واغسلنها بماء وسدر. السدر معلوم وهو ورق النبق. ورق النبق كانوا في الأول يأخذون الورق فيضعون عليه الماء حتى يرغي وتطلع منه زبد وهذا يكون كرغوة الصابون عندنا. طبعا هذا ليس متعبدا فيه الآن. الآن خرجت أشياء تنظف أكثر من السدر لكن هذا هو الذي موجود عندهم في وقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينظف لا تعين السدر. قال واجعلنا في الآخرة كافورا. الكافور تجد عند العطارين شيء أبيض زجاجي كالثلجة مربع طبعا يجفف ويطحن ويدق ويكون كالبودرة فتذر على مغابن الميت ويوضع في إبطه وحتى هذا في آخر غسله حتى لا يذهب بها الماء يجعل في آخر غسله كافور حتى يتصلب الجسد وتقوى عظامه ويقوى جلده وبشرته ويطيب ريحه ويطرد الهوام وهذه من خصائص الكافور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتن فآذنني يعني إذا انتهيت من الغسل أخبروني آذنا يعني علموني. فلما فارغنا آذناه يعني أخبرناه فألقى إلينا حقوه. وقرأ الشيخ حقوه، ما أدري ضبط عندكم وإلا حقوه. والحقو صحيح، كلاهما صحيح. الحقو هو الإزار، سمي حقوا لأنه يدار على المدور وهو أسفل البطن. قال أشعرنها به يعني اجعلنها مما يلي جسده. أشعرنها عندنا شعار ودثار، الدثار ما فوق الثياب، وأما الإشعار فهو الذي يلامس الجسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذا الذي مس جسدي وهو إزاري، اجعلوه أول ما تلف به بنتي رضي الله عنها وأرضاه. وكل بناته صلى الله عليه وسلم توفيا في حياته صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم وزينب، إلا فاطمة إنها توفيت بعده بستة أشهر. ولما أخبرها قالت أنت عند موتي، قبل موتي قال أنت أول أهلي لحاقا بي، قالت فضحكت. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم. نعم هشاما منهم بدون شك، فإن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج حديث هشام وذكر فيه هذا اللفظة، وهي وأظفرنا شعرها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة جدائل، جعلنا شعر هذه البنت رضي الله عنها وارضاها ثلاثة جدائل. يقول سفيان ثلاثة جدائل أو ثلاثة قرون، الناصية والطرفان. ثم قال وألقيناها خلفه، هكذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى مجزوما به من رواية هشام ابن حسان. وبوب عليه باب يلقى شعر المرأة خلفه. طبعا هذا من فعل أم عطية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فكانت سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما رواه ابن حبان في صحيحه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تفعل هذا فهذه رواية شاذة، خلاف ما رواه الحفاظ من هذا الحديث من أنه من فعل أم عطية ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث خالد من بين القوم، خالد الحذاء، زيادة لفظه، وقد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى محتجا بها وبوب عليها. وابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، يبدأ الميت باليمين كما يفعل في الوضوء. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وذكر الخلاف في هل يذكر السدر ولا ما يذكر، فالإمام أحمد وإسحاق ذكروه لهذا الحديث وهو أصل في هذا الباب. وأما مالك لعله لم يبلغ، وأما الشافعي فقال بماء قراح أي خالص لا يخلط بشيء، ولعله اجتهد رضي الله عنه، ويعني النص صريح بأنه بماء وسدر، وأن السدر لا يخرجه من الطهورية، فإذا خلط الماء بشيء مباح لا يخرجه عن مسمى الماء فإنه يتوضأ به، الله أعلم لهذا الحديث. هذا أصل في استعمال الطاهرات إذا لم يخرج الماء عن مسمى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.